الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند فيصل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا عياش، حدثنا عياش بن وليد، حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم الثري عن أبي بكر عليه رحمة الله تعالى قال: سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. تفضل. تفضل. عن إبراهيم التيمي. عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله سبحانه وتعالى: والسماء والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. عندك. ياسين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن الوليد قال حدثنا عياش بن الوليد. أعد. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيل عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الناظرة الأولى من النظارة، والضاد التي على هيئة الصاد أي مشرقة مضيئة إلى ربها ناظرة يعني ناظرة إلى الله تبارك وتعالى. والمراد بهذا الباب إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد أو هشيم، هكذا عندكم بأو في نسخة في نسختنا أو نسخة أخرى بالواو واو العطف. قال خالد أو هشيم كذا في نسخة يرحمك الله من رواية أبي ذر عن المستملي بالشك، وفي أخرى بالواو وكذا للباقين، يعني أن كل النسخ التي بين يدي الحافظ بن حجر بالواو إلا في رواية أبي ذر عن المستملي. وهشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي عن قيس بن أبي خالد بن أبي حازم أحمسي أيضا، عندما قسم الحاكم طبقات التابعين جعل قيس بن أبي حازم طبقة بانفراده، فلماذا؟ عندك لأنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة، ويقال إنه لم يروي عن عبد الرحمن بن عوف. قال أولهم رواة كل العشرة، وقيس الفرد بهذا الوصف، وقيل لم يسمع من ابن عوف. عن جرير بن أبي حازم البجلي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، أي ليلة هي ليلة البدر؟ ها أحسنت، والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدا للست بعد ثماني. هذا البيت لي القحطاني حسنت. إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. عندي ليس مشكولا، التاء مفتوحة أو مضمومة؟ النسخ المشكولة مضمونة، لا عندي بتشديد الميم، ايه تضامون، وعندك مشكولة تتضامون، أي لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض لتنظروا من زاوية ضيقة. الناس إذا أرادوا أن يروا القمر ولو كانوا ملء الشارع كل واحد ينظر أمام عينه، ما أحد يقول وسع لي أنظر قربني جنبك، ينضم بعضنا إلى بعض حتى ننظر من نعم. والرواية الأخرى تضامون، بضم التاء وتخفيف الميم، أي لا يحصل لكم ضيم وتعب ومشقة في الرؤية بل تنظرونه بسهولة. لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. يعني أن الحفاظ على هذه الصلوات من أسباب رؤية الله يوم القيامة. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا فيه مزيد حث على الحفاظ على صلاة الفجر وصلاة العصر، وأفضلية خاصة، وإلا فالأدلة متكاثرة في الأمر بوجوب الصلاة عموما والفضيلة لها عموما، ثم الفضيلة الخاصة للصلوات الخاصة. فمثلا صلاة الفجر لها فضيلة تخصها، الظهر لها فضيلة تخصها، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. صلاة العصر هذه واحدة من الفضائل، وبقي أدلة أخرى. العشاء فيها فضيلة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. المغرب لا أستحضر فضيلة تخصها، غير الأدلة العامة التي في فضل الصلوات. فهل تذكرون شيئا يخص صلاة المغرب؟ خير. لا سهل، ما أنا أعني الكلام على الفريضة بخصوصها، الكلام على الفريضة بخصوصها. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. كلمة عيانا تأكيد يقطع تأويل المتأولين لو كانوا يعقلون. فلو جاء إنسان يقدر أن المراد سترونه بقلوبكم أو قوة إيمانكم أو إلى آخره، أو سترون ثوابه أو أجره أو نحو ذلك، كلمة عيانا تقطع النزاع. أيضا في الرواية الأخرى: كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر. واضح أنه في تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه للرؤية بالرؤية. يعني أن رؤية المؤمنين لله يوم القيامة مثل رؤية الناس للقمر في الدنيا. نعم، لكن إذا أعمى الله عز وجل البصائر واستحكم الهوى في أقوام فماذا تفعل؟ نسأل الله السلامة. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. ولهذا بعض أهل التعطيل يبغضون جرير بن عبد الله بغضا خاصا لروايته هذا الحديث. ما ذنبه؟ لو كانوا يعني ماذا ظلمهم أخف، هم ظلم على كل حال للنصوص ولغيرها، لقالوا كذب على جرير. لكن عندما يكرهون جريرا معناه أن عندهم ثقة أن الحديث قد صح عن جرير، فهذا طعن في جرير. لماذا أتى بهذا الحديث؟ ما ذنبه؟ هو يقول أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. نعم، يعني يصل البغض إلى أن يكرهوا اسم جرير، لا يحبون أن يسمعوه. نسأل الله السلامة. المهم نستفيد من هذا الحديث والآية التي قبله إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فلا يأمن المنكرون للرؤية أن يعاقبهم الله فيعطيهم مذهبهم فيحرمون من الرؤية. نسأل الله السلامة. الحديث الذي يحفظ هو الحديث هو حديث واحد يحفظ بالسند الأول. يقول السائل: امرأة طلقها زوجها 3 مرات والآن زوجها يريد قريبا له يتزوجها يوما واحدا كي تحل له، فما حكم ذلك؟ هو زاني، هذا الزوج المستعار زاني وهي زانية والعقد باطل، وزوجها الأول إذا تزوجها فالعقد باطل فيصيرون زناه على وجه الاستمرار. نسأل الله السلامة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله المحلل والمحلل له. ويسميه العلماء التيس المستعار، وسماه الحسن البصري مسمار النار. يحذر المسلم على نفسه. لو كان يحبها لماذا طلقها 3 مرات؟ واحدة بعد واحدة بعد واحدة، يعني يريد 3 أخريات؟ العقد باطل الذي لهذا الزوج المستعار، ثم إذا رجعت إلى زوجها الأول بعد ذلك فالعقد باطل، فالثلاثة زناه، فستكون المرأة زانية مع الرجلين. قال نعم الزوج الثاني ما رضي يطلق. الله المستعان، مكر بهم، خاصة لو ارتاحت المرأة مع الثاني. إذا كان عندما زوجوه نوى القبول الحقيقي كزوج على وجه الاستمرار فالعقد صحيح، وإذا كان على قولهم أنه يستعار ليلة واحدة فالعقد باطل. كلهم ملاعين. ها؟ زنا كلهم. كلهم زنا. أي نعم. كيف؟ إذا كانت تظن أن الزواج زواج حقيقي لا حيلة فيه فهي معذورة ولا ترجع إلى زوجها الأول، لا ترجع قطعا، فقط معذورة أنها لا تعتبر زانية بنكاحها لهذا المستأجر. قالت توفي شخص وعندي له مال وله عدة أولاد فأعطيت أحدهم فسامحني فهل يسقط عني الدين؟ لا بد من استسماح بقية الورثة. لا بد من استسماح بقية الورثة. بارك الله فيك. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.